بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا مجلس جديد من مجالسنا في القراءة والتعليق والتدارس لكتاب السنة للشيخ الإمام أبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال رحمه الله تعالى. وإن شاء الله تبارك وتعالى كنا قد توقفنا عند الأثر الواحد والسبعين، عند الأثر الواحد والسبعين بعد السبعمائة والألف، وإن شاء الله ينشرع في الرد على والإنكار على من وقف في القرآن. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليك شيخنا وللحاضرين. باب الرد والإنكار على من وقف في القرآن. قال الإمام أبو بكر الخلال: أخبرنا الحسن بن ثواب المخرمي أنه قال لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الواقف، قال: هم شر من الجهمية استتروا بالوقف. عندك شر من الجهمية ولا صنف من الجهمية؟ موجود صنف، إيش عندكم أنتم؟ طيب، الإمام رحمه الله قد ذكر من قبل أصناف، الباب السابق ذكر أصناف الجهمية، قال ثلاث فرق، قال: وكلهم عندي في المقالة واحد، وممن ذكرهم من وقف في القرآن. ومسألة الوقف مسألة لابد أن نفقها مدلولها ومعناها قبل أن نقرأ ما سيأتي في الباب، وإن شاء الله تبارك وتعالى هو معلوم لديكم. الوقف المذموم في عموم الشريعة أنك تقف عن التصريح باللفظ أو بالمعنى الذي أجمع أو جاء في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عليه إجماع المسلمين. فكل لفظ شرعي أو معنى شرعي دل عليه كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وآثار السلف الكرام رحمه الله تعالى وأجمعت الأمة على لفظه ومعناه، فلا يجوز لأحد أن يتوقف في النطق به، فلابد عليه من الاتباع، فأن يتكلم بما نطق به الكتاب والسنة والإجماع. أما إذا كان اللفظ مجملا يقتضي حقا أو يقتضي باطلا فلا يجوز الكلام به، لأن الشريعة في مقام الاعتقاد مبنية على المحكمات الواضحات لا على المجملات الغامضات. قال الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. قال: هن أم الكتاب. والله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، وهذا في الألفاظ المجملة. ومن باب أولى وأحرى الألفاظ المبتدعة التي هي ألفاظ أهل الباطل والبدع أو المعاني المبتدعة المخالفة لما دل عليه الكتاب والسنة والأثر والإجماع، فأنه لا يجوز التكلم بها. إذا علم هذا وتبين على جهة الاختصار، فليعلم أن الوقف الذي نبحثه هنا هو وقف مذموم، بل هو كفر، لأنه شك، نوع من أنواع الشك. وذلك أن الواقفة هم الذين يزعمون أنهم يقولون القرآن كلام الله ولا نقول لا يتكلمون بهذا اللفظ غير مخلوق ولا يقولون مخلوق، يعني يزعمون السكوت الوقف، وهؤلاء وقفوا عن لفظ دل عليه الكتاب، أي دل على شرعيته الكتاب والسنة والإجماع والأثر. أما من جهة الكتاب فإن الله تبارك وتعالى قال وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله أن يفترى. وقال الله عز وجل تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وقال الله عز وجل في كتابه العظيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك. فهذا الكتاب مبدأه من الله، هو الذي تكلم به وهو الذي نطق به، ولا يكون من الله شيء مخلوق، لأن الله بجميع صفاته وأسمائه خالق غير مخلوق. قال تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وربنا سبحانه قال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، لأنه غير مخلوق كما قال السدي. وقال سبحانه قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فنفاده أي نفاد البحر لأنه مخلوق، أما كلام الله لا ينفد لأنه غير مخلوق. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ونظيرته التي في لقمان ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فهذا كله يدل بمعناه على أن القرآن كلام الله تكلم به غير مخلوق، لأن الله نفى عنه أن يكون مفترى وأن يكون شعرا مفتعلا وأن يكون أساطير وأن يكون كهانة وأن يكون رجزا أو زمزمة ونحو ذلك، أو أن يكون من كلام الحكمة، بل هو المتكلم به سبحانه وتعالى. وإذا قال تعالى فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طيب أما من جهة السنة فسيأتي مع الأدلة، ومنها يعني الآثار والأحاديث الواردة في الباب، استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم حين قال أعوذ بكلمات الله. ولا شك أن كلمات الله الكونية والشرعية غير مخلوقة، لأنه لا يستعاذ بالمخلوق لأن هذا شرك، كما قاله جماعة من السلف كنعيم بن حماد وغيره رحمه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من يحملني لأبلغ كلام ربي فإن قريشا معك لنبلغ كلام ربي. وقال إنك لن تتقرب إلى الله بأفضل مما خرج منه ولا يخرج من الله شيء مخلوق. فهذه كلها تدل على غير مخلوق. وأما الآثار فكثيرة متواترة، ومنها ما كان تفسيرا لدلالة الكتاب، يعني ما كان في مقام التفسير هذا أعلى في البيان. ربنا سبحانه قال ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج. قال ابن عباس غير مخلوق، غير ذي عوج غير مخلوق. قال فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. قال جماعة من السلف يعني أنه كلام الله الحق من ربهم. ولا يأتي هذا كثيرة، ودلالات تفسير السلف كثيرة. قد سئل جعفر بن محمد فقال كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق، وسئل علي بن الحسين كما سأل الزهري عن القرآن فقال كتاب الله وكلامه، وهذا كثير في هذا المعنى يعني. فهو متواتر في الدلالة عن القرآن من عند الله ولا يكون من الله شيء مخلوق. إذن كلمة غير مخلوق هذه اللفظة هي مقصود بها النفي، أي نفي الخلق عن القرآن. غير هنا بمعنى النفي أي ليس بمخلوق. هذا اللفظ لفظ شرعي كما تقدم، والألفاظ الشرعية لا يجوز بحال التوقف في الكلام بها، يعني في الجزم بنطقها أو عدم نطقها، هذا يعد شكا. حتى تتقرب لك الصورة في منفيات في القرآن، نفي النقائص عن الله وصفاته جل وعلا. ربنا قال قل هو الله أحد الله الصمد، هذا إثبات، ثم قال لم يلد، هذا نفي، وما مسنا من لغوب، هذا نفي، عذر، ولم يعي بخلقهن، لا تأخذه سنة ولا نوم، نفي كثير لكماله سبحانه. فنفى النقص عن ذاته وأسمائه وأفعاله وصفاته. ومما نفى عنه النقص كلامه كما تقدم معنا، أنه لا ينفد لأنه غير مخلوق، وأنه لا يبيد لا يفنى، فهمت؟ هذا دفع نقائص. فهل يجوز بحال من الأحوال أن يتوقف إنسان فيقول في قوله رب في قول الله عز وجل ولم يعي بخلقهن، أو في قوله وما مسنا من لغوب، يقول أنا متوقف لا أدري مسه أم لا، عياذا بالله، هذا يكون كافرا. كذلك نفى ربنا سبحانه كما تقدم الخلق عن القرآن، وأن يكون إفكا مفترى أو شيئا من كلام المخلوق منظوم، يعني من لفظ المخلوق، فنفاه ربنا سبحانه وتعالى، فهمت؟ فبالتالي يجب أن تصرح بأنه غير مخلوق، واضح؟ ولا يجوز لك بحال أن تمسك، لأن هذا لفظ شرعي. والوقف في النطق بالألفاظ الشرعية أو ما دلت عليه الشريعة كما قلنا هذا مذموم، ولذلك سموا واقفة نسبة لفعلهم، ويقال للواحد على هذا المذهب واقفي. والوقف يتعلق بأبواب، يعني الوقف المذموم بأبواب كثيرة، فمن ذلك ومر معنا في كتاب الإيمان الواقفة المرجئة الواقفة، وهم الذين قالوا لا ندري أيدخل أهل التوحيد النار أم لا أمسكوا، قالوا لأن دلالة الكتاب تدل على أنه لا يصلح إلا المكذب الشقي، فبالتالي أمسكوا توقفوا، هؤلاء الواقفة المرجئة مرجئة الواقفة، ومذهب بكر الباقلاني ولفيف من الشيعة وهكذا الرافضة. فهذا الوقف مذموم. وهناك أيضا الوقف في أمر علي وعثمان، وهناك في الخوارج الواقفة هم القعدة الذين لا يخرجون، هم متوقفون عن الخروج. وهناك أيضا في باب الصفات، هناك الواقفة في باب الربوبية أو في توحيد الربوبية، هناك اللا أدرية الذين يقولون موجود أو غير موجود، لا أدرية نوع من الملاحدة. وهناك في باب الصفات الذين لا يجزمون بأن لله صفات أم لا، وهم صنف من الفلاسفة وقول بعض المعتزلة، فهمت؟ هؤلاء كلهم واقفة مذمومون لأن الصفات ثبتت لله. بعضهم ينفيها يقول ما في لفظ الصفات كابن حزم مثلا، فلفظ الصفات ثبت لفظا ومدلولا ومعنى أن لله صفات سبحانه وتعالى. ومنهم هذا الباب الذي نتكلم فيه، وهم الواقفة في باب القرآن الذين يقفون فلا يقولون مخلوق ولا غير مخلوق، هؤلاء مذمومون وهم جهمية، وأجمع السلف على تكفيرهم كما ستسمع. آخر شيء أختم به أن المؤمن يقف عند الألفاظ المشتبهة والمعاني المشتبهة، وهذا الوقف محمود. وقد وصف فضيل بن عياض رحمه الله تعالى أهل الإيمان فقال المؤمن الذي يقف عند الشبهة. فالوقف عند الشبهة لا يعد شكا في الدين، إذا جاك شيء يشتبه من بدع الأقوال أو مجمل الأقوال أو عويص القول أو مشكل القول، فإذا قلت ما هذه مستفصلة متوقفة، فهذا الواجب أنك لا تلج في المشتبه حتى يظهر مدلوله، فإن ظهر مدلوله رد إلى الموقف فتبين. أما الألفاظ المبتدعة فلا يدخل فيها وإنما تجتنب، فاللفظ المشتبه المحتمل أو المشكل دلالته فالوقف عنده يا إخواني ليس مذموم، بل هذا شأن أهل الراسخين، وقفوا عند المشتبه وآمنوا بالمحكم. فقال ربنا سبحانه: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فهذه مسألة فيما يتعلق بدرجة الوقف، أن نوع من الشك في أصل الدين فيما يتعلق بكتاب رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم. بالنسبة لظهور الواقفة، الواقفة ظهروا بقوة بعد رفع محنة الجهميين، يعني في زمان المتوكل استتر ناس بالوقف، وولج فيه أناس كانوا زنادقة من أصحاب المريزي، مثل ابن شجاع الثلجي الذي قيل له إمام الواقفة وترس الجهمية. فهذا أظهر الوقف، أظهر أنه تاب من صحبة المريسي كما ذكره الخلال في هذا الكتاب، ورواه المروذي في كتاب القصص، حتى ذهب إليه المروذي في هذه المسألة ونصحه. فالرجل كان مستترا بالخلق، ولذلك لما مات أوصى بثلث ماله لمن يقول قرى مخلوق أباحه الله. ابن شجاع الثلجي هذا رجل كان عدو لأهل السنة والجماعة، وكان يفتري عليهم الكذب وينسب إليهم الباطل من القول، واضح، يفتري عليهم الكذب وينسب إليهم الباطل من القول، من مثل أحاديث مكذوبة ويضع عليهم أحاديث تشبيه ويريد الشنع عليهم. ودخل في الوقف، طبعا ودعت نتاب من صحبة المريسي كذبا، توبة غير صحيحة. وكذلك ممن دخل الوقف طوائف من أهل الحديث، طوائف من أهل الحديث دخلوا في الوقف ابتلوا به، مثل إسحاق ابن أبي إسرائيل الذي قال إسحاق بن داود قال: تجهم بعد 90 سنة تجهم، سبحان الله. وكذلك يعقوب بن شيبة الذي كتب المسند المعلل ولم يتممه، كان آية في العلل والحفظ والدقة، وهؤلاء لم يكونوا بالمناسبة على أصول الجهمية في نفي الصفات، بل كانوا على أصول أهل الحديث وينتسبون أهل الحديث، لكن ابتلوا بضلالة الوقف. ومن أولئك أيضا أحمد بن المعذل شيخ ابن شيبة قيل أخذ الوقف عنه، ومصعب الزبيري وجماعة ابتلوا بالوقف من أصحاب الحديث. وكذلك حتى كان الأئمة من شدتهم، كذلك أيضا إسماعيل الأنماطي صاحب المسند قال: أبو حاتم كان جهمية، تبين له أنه واقفي، ومسح وضرب أبو زرعة على حديثه، كان له مسند. انتبه، هذا الناس، لبعض الناس يستشكل قضية مثلا لما يأتي واحد ينتسب للحديث ويقع في بدعة الجهمية فيقال عنه جهمي، يقول لك: لا، هذا معنا، هذا من أصحاب الحديث، هذه القواعد ما أنزل الله بها من سلطان. بل السلف تكلموا فيمن خالف في حكم هؤلاء الواقفة. فالحسن الحلواني، الحسن بن علي الحلواني شيخ مسلم في الصحيح، هذا كفره سلمة بن شبيب لأنه لم يكفر الواقفة، بل كان يقول كلام الله غير مخلوق، لم يكن واقفيا، لكن قال: لا أكفر من وقف. فقال سلمة بن شبيب: من يشهد بكفر من لم يشهد بكفر الكافر فهو كافر. قال: وعلمه؟ قال: يلقى في الحش. وذلك قالوا كان ضعيفا شقد الرجال. بل أبو داود يذكر لما سئل: لماذا لم تحدث عن أحمد بن منصور الرمادي أحد الحفاظ الكبار، شيخ ابن ماجه، شيخ الطبري، لماذا لم تحدث عنه؟ قال: لأني رأيته يصحب الواقفة، يصحبهم. عمر بن شبة لما توقف في تكفيرهم شددوا عليه كما هو معلوم، وأحرقوا له بيته أو نحو ذلك، شددوا عليه تشديد عظيم، حتى قال أبياتا في ذم الحنابلة في بغداد لما شددوا عليه في عدم تكفير الواقفة، كفروه، قالوا: أنت كافر، لما لم يكفر الواقفة. فالأمر عظيم، نسأل الله السلام والعافية. وهذه من البدع التي ماذا دانت بها الجهمية، وكانوا شرا من جهة التلبيس، كما قال أحمد رحمه الله والعباس العنبري وغيرهم، أن تلبيسهم أنهم من جهة أنهم يريثون الناس، وأنهم يخدعون ويموهون ويطمعون الناس في التجهم، الناس يرون قل هؤلاء أصحاب ورع لا يدخلون في المشكلات. فبعضهم قال هذا، لماذا أنتم تدخلون في هذه الأمور؟ قولوا كلام الله واسكتوا. شوف سبحان الله، يعني يزعمون أن هذا ورع. قال أحمد في رواية شهيد بن سميزع قال رحمه الله هذا شاك في الدين، لما قال ناقف تورعا قال أحمد هذا شاك في الدين. نعم تفضل أخي. صالح بن علي الحلبي من آل ميمون بن مهران أنه قال لأبي عبد الله ما تقول في من وقف؟ قال لا أقول خالق ولا مخلوق. قال هذا مثل من قال القرآن مخلوق وهو جهمي. أخبرنا أبو بكر المروذي قال سألت أبا عبد الله عن رجل من الواقفة يقف في الموضع ويتكلم، قال هذا داعية هذا جهمي لا نشك في هذا. طبعا في مسألة الواقفة الإمام أحمد سيأتي معنا في مسألة الجاهي قال يبصر ومن، لكن أحمد فرق بين العالم والجهل. طبعا إيش التفريق هنا؟ الضوابط في قرائن التي يجهم بها القائل بالوقف، منها أن يكون داعية، هذه قرينة يدعو لقولي، فمن دعا لقولي جهم. لا تقول لا ننظر ممكن عامي، لا، إذا كان يدعو للوقف يصير جهميا. من القرائن أن يكون من أصحاب الحديث كما قال أحمد، يعني منتسب للحديث يكتبه يعني، أو من أصحاب الكلام، هذه أيضا قرائن على تجهيمه. نعم. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال سألت أبا عبد الله عن من وقف لا يقول غير مخلوق، قال أن أقول كلام الله، قال يقال له إن العلماء يقولون غير مخلوق فإن أبى فهو جهمي. نعم. أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سمعت أبي يسأل عن الواقفة، قال أبي من كان يخاصم ويعرف بالكلام فهو جهمي. ومن كان يخاصم ويعرف بالكلام ويعرف نعم عندي ويعرف نعم ويعرف من كان يخاصم ويعرف بالكلام فهو جهمي، ومن لم يعرف بالكلام يعرف يجانب حتى يرجع. ومن لم يعرف بالكلام ومن لم يعرف بالكلام يجانب حتى يرجع، يعني ومن لم يكن له علم يسأل ويتعلم. نعم ومن لم يكن له علم يسأل ويتعلم، فإذا ترك السؤال والتعلم يكون معرضا. نعم وهذا نفس كلام أحمد بن منيع. قال سمعت أحمد بن منيع رحمه الله قلت أحمد بن منيع قال والذي يقف فإن كان من البقالين والنساء وهكذا قال يعلم سكت عنه وعلم، قال فإن أبى أجري في وادي الجهمية أو كما قال رحمه الله. أحمد بن منيع من أصحاب أحمد. نعم أعيد أخي الأثر هذا. وأخبرنا عبد الله قال سمعت أبي مرة أخرى. أعيد فضل. أخبرنا عبد الله قال سمعت أبي مرة أخرى يسأل عن الواقفة فقال من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي، وقال مرة أخرى هو شر من الجهمية. هم أخبرنا عندك هو أو لهم ابن أحمد في موضع آخر قال سمعت أبي يقول من كان في أصحاب الحديث أو من أصحاب الكلام فأمسك عن أن يقول القرآن ليس بمخلوق فهو جهمي. وأخبرنا محمد بن يحيى الكحال أنه قال لأبي عبد الله الشكاك عندك بمنزلة الجهمية. الشكاك عندك بمنزلة الجهمية، قال من كان منهم يتكلم فهو جهمي. وأخبرنا محمد بن أحمد بن جامع الرازي قال سمعت محمد بن مسلم أن أبا عبد الله قيل له فالواقفة، قال أما من كان يعقل فإنه يبصر، أما من كان لا يعقل فإنه يبصر، وإن كان يعقل ويبصر الكلام فهو مثلهم. قال والقرآن حيثما تصرف كلام الله غير مخلوق. أخبرنا محمد بن علي أبو بكر أن يعقوب بن بقتان حدثهم قال سألت أبا عبد الله عن الرجل يقف قال هذا عندي شاك مرتاب. أخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثني أبو طالب المشكاني قال كنت عند أبي عبد الله فسمعت نفرا على الباب يتكلمون. وأخبرني أحمد بن محمد بن مطر قال حدثنا أبو طالب قال فسمعت أحدهم يسألك عن إمام لنا وقف، فصاح بهم أبو عبد الله قال: فقال واحد للآخر: هو ذا تسمع أبا عبد الله، هو ذا يقول لك قد كره كلاما في ذا. فقال أبو عبد الله: قد كره الكلام، فصحت بهم. قد كره الكلام في ذا. نعم، قد كره الكلام في ذا. فقال أبو عبد الله: من شك فهو كافر، ومن وقف فهو كافر. طيب، قال أبو عبد الله ردهم، قال: فصحت بهم. قال أبو عبد الله: من شك فهو كافر، ومن وقف فهو كافر. نعم، أكمل. وأخبرني يعقوب بن يوسف المطوعي قال: حضرت باب أحمد بن حنبل، فجاء قوم من أهل وان القطن، فقالوا: إنها هنا رجلا قد علق بقلبه مذهب ابن أهلي الأشعث. لعلها من أهلي هنا، قل محقق، لعلها دار القطن، التي ينسب لها دار القطن. نعم صحيح، لعلها من أهل دار القطن. نعم، محل هذه دار القطن في بغداد، واضح، وينسب إليها الدار قطني. نعم. وقال: إنه ما قال لي أبو عبد الله فأنا أصير إليه. فقال: جيئوا به. فجاء الرجل فقال: أحمد، ما لكم وللجدل؟ ما لكم وللكلام؟ ما لكم وللخصومة؟ فقال الرجل: يا أبا عبد الله، جزاك الله خيرا، تنهى عن الجدل وعن الكلام وعن الخصومة. فقال له القوم الذين جاءوا به: إن هذا الساعة يذهب فيقول: ذهبت إلى أحمد بن حنبل فنهاني عن الجدل والكلام والخصومة، ويسكت عن الشك. فقال أحمد: من شك فهو كافر. وأخبرنا سليمان بن الأشعث قال: سمعت أحمد يسأل: هل لهم رخصة أن يقول الرجل كلام الله ويسكت؟ قال: ولما يسكت؟ قال: لولا ما وقع الناس فيه كان يسعه السكوت، ولكن حيث تكلموا فيما تكلموا لأي شيء لا يتكلمون. قال: وسمعت أحمد قيل له: إن فلانا روى عنك أنك أمرته أن يقف. قال: وأنا لم أثبته معرفة إلا بعد، وإنه ربما سألني الإنسان عن الشيء فأقف، لا أقف إلا كراهة الكلام فيه. إلا كراهية الكلام فيه. إلا كراهية الكلام فيه. وقرأت على الحسين بن عبد الله النعيمي عن الحسين بن الحسن قال: حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث قال: قلت لأحمد: إن ابن أبي سمينة. هذا غير موجود عندي في المكتبة. طيب، معلش. روى عنك أنك أمرته أن يقف وذكر هذا الكلام. نعم. نعم، جزاك الله خير. وأخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: قلت لأحمد بن حنبل: أي شيء تقول في القرآن؟ قال: كلام الله وهو غير مخلوق. قلت: إن بعض الناس يحكي عنك أنك تقول كلام الله وتسكت. قال: من قال ذا فقد أبطل. وأخبرني علي بن عيسى أن حنبلا حدثهم قال: قلت لأبي عبد الله أن يعقوب بن شيبة وزكريا الشركي ابن عمار أنهما إنما أخذا عنك هذا الأمر الوقف. فقال أبو عبد الله: كنا نؤمر بالسكوت ونترك الخوض في الكلام وفي القرآن. فقال أبو عبد الله: كنا نأمر بالسكوت ونترك الخوض في الكلام وفي القرآن، فلما دعينا إلى أمر ما كان أبدا لنا من أن ندفع ذاك ونبين من أمره ما ينبغي. قلت لأبي عبد الله: فمن وقف؟ فقال: لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق. فقال: كلام سوء، هو ذا موضع السوء وقوفه، كيف لا يعلم؟ إما حلال وإما حرام، إما هكذا وإما هكذا. قد نزه الله عز وجل القرآن عن أن يكون مخلوقا، وإنما يرجعون هؤلاء إلى أن يقولوا إنه مخلوق، فاستحسنوا بأنفسهم فأظهروا كلام الله غير مخلوق بكل جهة وعلى كل تصريف. يقول هنا: إلى أن يقولوا إنه مخلوق فاستحسنوا لأنفسهم فأظهروا الوقفة. نعم. قلت: رضي الله عنك، لقد كان تلبس على الناس. قال: لا تجالسوهم ولا تكلم أحدا منهم. أخبرنا الحسن بن علي بن عمر المصيصي قال قال أحمد بن الدورقي سمعت أبا النضر يقول دعانا نائم بن شكلة وأحضر المريسي أراد ضرب عنقه فقال لنا ما تقولون في القرآن قال فقلت القرآن كلام الله غير مخلوق فقال لما لم نقل كلام الله ونسكت قال قلت لأن هذا العدو لله قال مخلوق فلم نجد بدا من أن نقول غير مخلوق. نعم قول هنا طبعا هذه كلها في بيان موجبات التأكيد على أنه ينص على غير مخلوق. لاحظ كلمة أحمد لما قال كلام سوء هو ذا موضع السوء وقوفه كيف لا يعلم إما حلال وإما حرام كما تقدم معنا. نعم وإما هكذا وهكذا قال قد نزه الله القرآن عن أن يكون مخلوقا نفى عنه صفات الخلق واضح من أن كونه يفنى وكونه يبيد وكونه يتكلم به المخلوق أو نظمه مخلوق أو أنه يبارى أو يمارى أو فيه التناقض هذه كلها نفي لسمات الخلق يعني. قال وإنما يرجع هؤلاء لن يقولوا إنا مخلوق. طيب بعدين قال ذكر إبراهيم بن شكلة هذا اختفى أيام المأمون يعني لم يكن جهميا لا إله إلا الله. قال دعانا وأحضر المريسي أراد ضرب عنقه فقال لنا ما تقولون في القرآن قال فقلت القرآن كلام الله غير مخلوق قال لما لم تقل كلام الله وتسكت لما لم تقل من تاء الخطاب هذا التصحيح. قال قلت لأن هذا العدو لله قال مخلوق فلم نجد بدا من أن نقول غير مخلوق. نعم أكمل أخي بارك الله فيك. جزاك الله خيرا. أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال سألت أبا عبد الله قلت إن بعض الناس يقولون إن هؤلاء الواقف فهم شر من الجهمية قال هم أشد على الناس تزيينا من الجهمية هم يشككون الناس. نعم هنا في اللفظ هذه فقط قد بان أمرهم. نعم في اللفظ هذه فقط قال هم أشد على الناس تربيتا يعني تمويها تربيتا وفي الإبانة الكبرى تربيثا. التربيت والتربيث واضح المقصود به التمويه واضح. قلت التربيث والتربيت بمعنى الحبس والتمويه انهم يوهون على الناس. نعم فضلك. قال وسمعته يسأل قال وسمعته يسأل وسمعته يسأل. نعم في المكتبة يسأل. نعم طبعا كانوا فيها خطأ يسأل يعني الإمام أحمد نفسها من مسائل بالحاس. نعم نعم قال وسمعته يسأل عمن قال أقول القرآن كلام الله وأسكت قال لا هذا شاك لا حتى يقول غير مخلوق. نعم أخبرنا محمد بن علي السمسار قال حدثنا مهنا قال سألت حارثا البقال ما تقول في القرآن فقال القرآن كلام الله لا أقول غير مخلوق فقلت له يا أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول إن أبا عبد الله غير مخلوق إن أبا عبد الله فقلت له إن أبا عبد الله إن أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول هو كلام الله غير مخلوق فقال لي أخي أحمد بن حنبل ثقة عدل قال وسألت أبا يعقوب إسحاق بن سليمان الجواز عن القرآن فقال هو كلام الله وهو غير مخلوق ثم قال لي إذا كنا نقول القرآن كلام الله لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق فليس بيننا وبين هؤلاء الجهمية خلاف فذكرت ذلك لأحمد بن حنبل فقال أحمد جزى الله أبا يعقوب خيرا قال وسألت أحمد بعدما أخرج من السجن بيسير ما تقول في القرآن فقال هو كلام الله غير مخلوق وقال من روى عني غير هذا القول فهو مبطل فقلت له إن بعض من ذكر عنك أنك قلت له هو كلام الله وإنك قلت له لا مخلوق ولا غير مخلوق ولكنه كلام الله فقال أحمد أبطل ما قلت أبطل ما قلت هذا، ولكن هو كلام أبطل الله وهو غير مخلوق. أبطل أبطل يعني باطل، قال باطلا يعني أبطل ما قلت هذا. نعم أعيدها. فقال أحمد أبطل ما قلت هذا، ولكن هو كلام الله وهو غير مخلوق. نعم. أخبرني حرب ابن إسماعيل الكرماني قال سألت إسحاق عن الرجل يقول القرآن كلام الله ويقف، قال هو عندي شر من الذي يقول إنه مخلوق لأنه يقتدي به غيره. نعم. أخبرنا الحسن بن حباب المقرئ قال حدثني محمد بن الكرماني الواسطي. حسن بن حباب بالتخفيف حباب. الحسن بن حباب. نعم ابن حباب. نعم. أخبرنا الحسن بن حباب المقرئ قال حدثني محمد بن الكهرماني الواسطي قال سمعت داود بن رشيد يقول من زعم أن القرآن كلام الله لا يقول مخلوق ولا غير مخلوق فهذا يزعم أن الله لم يتكلم ولا يتكلم. نعم. قوله هنا أخبرنا حسن بن حباب المقرئ قال حدثنا محمد بن اليهرمان في الإبانة النهريان، واضح النهريان ظاهر الله أعلم أنها تكون الكهرماني، ممكن أن اسم بلد ويعزى إليه العسل والله أعلم. طيب قال سمعت داود بن رشيد هذا أحد الثقات يقول من يزعم أن الله أن القرآن كلام الله لا يقول مخلوق ولا غير مخلوق فهذا يزعم أن الله لم يتكلم ولا يتكلم، صدق رحمه الله. نعم هذا يعني حقيقة قوله. فضل مان بن الأشعث قال سمعت إسحاق بن إبراهيم يعني ابن رهوية يقول من قال لا أقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق فهو جهمي. وأخبرنا محمد بن علي قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال أتينا أبا عبد الله أنا والعباس بن عبد العظيم فقال لنا العباس وأخبرني موسى بن سهل قال حدثنا محمد بن أحمد الأسدي قال حدثني إبراهيم بن الحارث العبادي قال قمت من عند أبي عبد الله فأتيت عباسا العنبري فأخبرته بما تكلم أبو عبد الله في أمر ابن معذل ابن معذل أحمد بن معذل قال كان فقيها مالكيا. سبحان الله هو شيخ ليعقوب بن شيبة، يعقوب بن شيبة يعتبر من مالكية بغداد الفقهاء المالكية ببغداد، وأخذ عن هذا ابن المعذل أحمد بن المعذل هذا أخذ عنه ابن أبي شيبة القول يعقوب بن شيبة القول بالوقف. نعم أحمد بن محمد دعا عليه كان يدعو عليه يعني يقول لا يفلح. تفضل. فسر به ولبس الثياب ومعه أبو بكر بن هانئ فدخل على أبي عبد الله فابتدأ عباس فقال يا أبا عبد الله قوم ها هنا حدثوا يقولون لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق قال هؤلاء ومقصده هنا لما قال له يا أبا عبد الله قوم ها هنا قد حدثوا يعني ظهروا إيش مقالتهم لا يقولون لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق. نعم قال هؤلاء تفضل أكمل. قال هؤلاء أضر من الجهمية على الناس ويلكم ويلكم ويلكم ويلكم ويلكم ويلكم فإن لم تقولوا ليس بمخلوق فقولوا مخلوق فقولوا مخلوق. فقال أبو عبد الله كلام سوء قوم سوء عباس. نعم عندي كلام سوء. نعم هو كلامه ماشى كلام سوء قوم سوء. نعم فقال العباس فقال العباس ما تقول يا أبا عبد الله فقال الذي أعتقده وأذهب إليه ولا أشك فيه أن القرآن غير مخلوق ثم قال سبحان الله ومن يشك في هذا ثم تكلم أبو عبد الله استعظاما للشك في ذلك فقال سبحان الله في هذا شك قال الله عز وجل ألا له الخلق والأمر ففرق بين الخلق والأمر. قال أبو عبد الله فالقرآن من علم الله ألا تراه يقول علم القرآن والقرآن فيه أسماء الله عز وجل، أي شيء تقولون؟ ألا تقولون إن أسماء الله عز وجل غير مخلوقة؟ من زعم أن أسماء الله عز وجل مخلوقة فقد كفر. لم يزل الله عز وجل قديرا عالما عليما عزيزا حكيما سميعا بصيرا. لسنا نشك أن أسماء الله ليست بمخلوقة، ولسنا نشك أن علم الله تبارك وتعالى ليس بمخلوق، وهو كلام الله عز وجل. ولم يزل الله عز وجل حكيما متكلما. أبو عبد الله ولم يزل الله أبين من هذا عندي حكيما. لا، ولم يزل الله متكلما. ولم يزل الله عز وجل متكلما. طيب، هنا فقط في المعنى هذا، في معنى الذي يذكره الإمام أحمد رحمه الله في الرد على استدل رحمه بالأصل العظيم عند أهل السنة، تقدم معنا في دروس سابقة وشرحته لكم في مسألة اسم المسمى في دروس النقد. هنا يقول الإمام أحمد: فالقرآن من علم الله، القرآن من علم الله، وهذا دل عليه القرآن. فمن حجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، أنزله بعلمه، لكن الله يشهد بما أنزل إليك، بما أنزل إليك أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا، أنزله بعلمه. فالقرآن من علم الله، وهذا إلزام دائما كان في مقام الرد على الجهمية. يقول لهم لما يقولون كان الله ولا قرآن، يقول لهم أحمد: كان الله ولا علم، لأن القرآن من علم الله. طيب، ألا تراه يقول علم القرآن؟ قال: والقرآن، هذه المسألة الثانية، في أسماء الله، يعني حتى ينقض الوقف أن القرآن من علم الله. فهل واحد يتوقف يقول علم الله لا أدري مخلوق أو غير مخلوق، عياذا بالله؟ فيقولك: لا، أنا ما أتوقف، علم الله غير مخلوق. فكذلك القرآن من علم الله. اثنين، القرآن فيه أسماء الله، هل في أحد يتوقف أسماء الله مخلوق أو غير مخلوق؟ فلو توقف لكان كافر، لأنه بد يجزم توحيد أسماء الله غير مخلوقة. طيب، أي شيء تقولون؟ ألا تقولون، يعني يبين لهم في الأصول أنتم تقرون بها في الظاهر، لكن ماذا يتبنوا لك؟ فلذلك قوله متناقض. ولذلك قال أحمد في بعض الروايات عنه رحمه الله كما روى ابن بطة، قال: الجهمية ألحن بحجتهم منهم، وليس لأحد حجة بفضل الله. هكذا قال رحمه الله، يعني الجهمي أصرح، قلت مخلوق انتهى الموضوع، لكن ما في مشكلة، تفضل أخي. لكن هؤلاء المقابلون لهم الواقفة يعني يتبنون مقالة متناقضة. فأحمد يقول: ألا تقولون إن أسماء الله عز وجل غير مخلوقة؟ من زعم أن أسماء الله مخلوقة فقد كفر. ثم قال: لم يزل الله قديرا، هذه الأزلية، صفات الله وأسماؤه أزلية قديمة أولية، أول بلا ابتداء، عزيزا حكيما سميعا بصيرا، لسنا نشك أن أسماء الله ليست بمخلوق، ولسنا نشك، هذا الأصل الثاني، أن علم الله تبارك وتعالى ليس المخلوق، وهو كلام الله عز وجل، ولم يزل الله عز وجل متكلما. يعني كما أن الله لم يزل عليما، لم يزل حكيما، لم يزل قديرا، إذن هذه أسماء سبحانه وتعالى ليست مخلوقة، كذلك لم يزل متكلما إذا شاء، هذا صفة قديمة، جنس هو قديم، ويتكلم متى شاء سبحانه وبحمده. ثم قال أبو عبد الله: وأي كفر أبين من هذا؟ قد صرف المسائل الكرماني، قال: كفر مبين، كفر مبين، كفر الله، القول بخلق القرآن والدعوة بأن اسماء الله مخلوقة. قال: وأي كفر أكفر من هذا؟ إذا زعموا أن القرآن مخلوق فقد زعموا أن اسماء الله مخلوق، وأن علم الله مخلوق، ولكن الناس يتهاونون بهذا ويقولون إنما يقولون القرآن مخلوق، يعني يتهاونون بمدلوله، يعني يعرفون ما تحت هذا اللفظ من التعطيل، كما قال وكيع: لا تستهينوا بقولهم القرآن مخلوق، فإن القوم يرجعون إلى التعطيل، لأنهم يزعمون أن الله مخلوق، أن هذا يرجع للتعطيل، لنفي وجود الرب سبحانه. قال: فيتهاونون ويظنون أنه هين، ولا يدرون ما فيه من الكفر. قال: فأنا أكره أن أبوح بهذا لكل أحد. يعني أحمد كان يمتنع، وهذا اللي نسبه لأحمد بها الوقف، وبين أنه أحمد قال: أنا كنت أتوقف، ليس يعني الوقف الذي كان أحمد لا يدخل فيما في المناقشات في الكلام، ولكن يبقي الناس على أصل سلامة فطرتهم، فظنوه أن يقول كلام الله ويقف لا يدري مخلوق ولا غير مخلوق، هذا باطل، ويمسك عن الدخول في في في في في إثارة أشياء على الناس ممكن العامة يعني سليمة فيها. لذلك أحمد يقول هنا: فأنا أكره أن أبوح بهذا لكل أحد، وهذا الذي يفسر به كلام أحمد كنت لا أكفره. يعني أحمد رحمه الله يفسر كلامهم كله مع بعض، لأنه يعني كيف أحمد يكفرهم، مشايخ مشايخ أحمد يكفرونهم، مشايخ مشايخ أحمد يكفرون الجهمية بالقول بخلق القرآن. قالوا: هم يسألوني فأقول إني أكره الكلام في هذا، فيبلغني أنهم يدعون يعني ينسبون لي علي، يدعون علي أني أمسك. قلت لأبي عبد الله: فمن قال القرآن مخلوق؟ فقال: لا أقول أسماء الله مخلوقة ولا علمه، لم يزد على هذا. قال: أقول هو كافر؟ فقال: هكذا هو عندنا. قال أبو عبد الله: نحن نحتاج أن نشك في هذا، القرآن عندنا فيه أسماء الله عز وجل وهو من علم الله، فمن قال مخلوق فهو عندنا كافر. ثم قال أبو عبد الله: بلغني أن أبا خالد موسى بن منصور وغيرهم يجلسون في ذلك الجانب فيعيبون قولنا ويدعون إلى هذا القول ألا يقال مخلوق ولا غير مخلوق، ويعيبون من يكفر. لاحظت يعني أول شيء واقفة، ثاني شيء يعيبون من يكفر، بعدين ايش قالوا؟ ويزعمون أن نقول بقول الخوارج، يعني شوف الإمعان في الضلالة. ثم تمسم أبو عبد الله كالمغتاظ وقال: هؤلاء قوم سوء. ثم قال أبو عبد الله للعباس وذاك السجستاني الذي عندكم بالبصرة ذاك الخبيث: بلغني أنه قد وضع في هذا أيضا بقول يقول لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق، ذاك خبيث ذاك الأحول. فقال العباس: كان يقول مرة بقول جهم ثم صار إلى أن يقول بهذا القول. قال أبو عبد الله: ما بلغني أنه كان يقول بقول جهم إلا الساعة. قال رحمه الله تعالى: أخبرني محمد بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله عن القرآن فقال: إياك ومن أحدث فيه، فقال: أقول كلام الله ولا أدري مخلوق أو غير مخلوق، من قال مخلوق فهو ألحن بحجته من هذا. الألحن يعني أصرح، فهمت؟ الألحن هنا بمعنى الوضوح، يعني أوضح في حجته ممن يزعم أنه ماذا؟ لا مخلوق ولا غير مخلوق. قال: وإن كانت ليست لهما حجة والحمد لله. قال رحمه الله: أخبرني أبو بكر المروذي قال: قال حدثني محمد بن أبي عتاب أبو بكر الأعين رحمه الله أحد الحفاظ، قال: حدثنا عمرو بن سليمان القطعي قال: حدثنا الحسن بن عجلان عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عائشة رحمه الله قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ويل للشاكين في الله، كيف يضغطون في قبورهم كضغطة البيضة على الصخرة. أعداد الحديث شار محقق في الحاشية أن ابن حسن بن عجلان منكر الحديث وقال ضعفه أحمد. طيب الحديث هذا معناه صحيح، فهمت القضية كيف؟ المعنى، وإن كان السناد ليس بذلك، وهذه طريقة لطالما نبهنا عليها في طريقة تعامل أهل العلم مع الأحاديث التي تورد في كتب الاعتقاد. طيب ما الذي يدل على أن هذا المعنى صحيح؟ حديث عذاب القبر، فإن الكافر لما يسأل إيش يقول؟ ها جماعة، منافق أو الكافر ماذا يقول لما يقول له من ربك؟ إيش يقول؟ أحسنتم ما شاء الله، يقول لا أدري، ها لا لا لا ها ها لا أدري، ليس ها الها التي تكتبها أبو عبد الله ابتسامة، هذه علامة ابتسامة، الها ها ها وها هذه علامة الابتسامة. وإنما ها ها هي علامة المتحير. نعم. طيب الذي يقول القرآن كلام الله، هل هو يقول لا أدري أم لا؟ لما يقول الواقف يعني إيش ما قالته؟ القرآن كلام الله ثم يسكت، إيش معنى كلامه؟ معنى لا أدري، صحيح؟ معنى إيش؟ لا أدري، شك ولا لا شك. وإذا قال له لا دريت ولا تليت، فهمت؟ إذن يعذب في قبره بالشك، فإن كما قال عبد الله بن عمرو بن العاص فإن يسير الشك يذهب باليقين. فهمت ولا لا؟ صلى الله السلام والعافية. قال يا عائشة ويل للشكين في الله. إذن هذا الحديث وإن كان معناه إسناده لا يصح لكن معناه موجود في حديث الذي يعذب في قبره. قال أخبرنا أبو داود السجستاني طبعا ينقل من مسائل وغيرها. قال سمعت قتيبة قال الواقفة جهمية. قتيبة بن سعيد كفائدة فقط، الوحيد لاسم قتيبة في الكتب الستة هو قتيبة بن سعيد، ما في قتيبة غيره، تمام؟ وهو من شيوخ الإسلام رحمة الله عليه. يقول وسمعت قتيبة قيل له فقال الواقفة شر من هؤلاء، يعني ممن قال القرآن مخلوق. وسمعت عثمان بن أبي، طبعا كلمة شر يعني في التلبيس، وإلا الخلق القرآن أشد كفرا، فيقصد العلماء التلبيس بجيت الإضرار على الناس كما تمر معنا تربيثا تربيتا على الناس بجيت تمويه وكذا أنه يقتدي به غيره. قال هؤلاء الذين يقولون كلام الله ثم يسكتون شر من هؤلاء، يعني ممن قال القرآن مخلوق. قال الخلال رحمه الله أخبرنا أبو بكر المروذي قال سألت أبا عبد الله عن الصلاة على الواقف إذا مات، يعني إذا مات، قال لا تصلي عليه. قال أخبرنا أبو داود قال سمعت عثمان بن أبي شيبة، عثمان بن أبي شيبة أخو أبو بكر، قال هؤلاء الذين يقولون كلام الله ويسكتون شر من هؤلاء، يعني ممن قال القرآن مخلوق. قال أبو داود سألت أحمد بن صالح المصري عمن يقول القرآن كلام الله، هذا الحفاظ، ولا يقول مخلوق ولا غير مخلوق، قال هذا شك. قال أخبرنا أبو داود قال سمعت أحمد بن إبراهيم يقول دورقي سمعت محمد بن مقاتل العبداني وكان من خيار المسلمين يقول في الواقفة هم عندي شر من الجهمية. قال أبو بكر الخلال رحمه الله مجانبة الواقفة وترك السلام عليهم أو الرد عنه في المعاملة، سيذكر بعض الأشياء، وهذا التأكيد على أنه تكفير تعيين تنفي عن رأسك كل المتاهات. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن النقيب ابن أبي حرب الجرجرائي قال سألت، طبعا ذكر الخلال قال غير مكثر يعني، طيب قال قلت محمد بن النقيب بن أبي حرب الجرجرائي أو الجرجرائي ذكر الخلال رحمه الله في طبقة أصحاب أحمد وأنه عنده مسائل مشبعة واضح وكان لا تذكر كثيرا يعني رحمه الله. قال ورع يعالج الصبر جليل القدر، كان أحمد يكاتبه ويعرف قدره ويسأل عن أخباره، عنده عن أحمد مسائل مشبعة كنت سمعتها منه. قال سألت أبا عبد الله عن رجل له والد واقفي، أبو واقفي، عن مجيء التعامل، فقال رحمه الله يأمره ويرفق به. لماذا؟ لأن دعوة الوالد كما هو معلوم على اللين والرفق، واضح، دعوة الوالد على اللين والرفق، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. قال فإن أبى يقطع لسانه عنه، قال نعم يعني يهجره. قال أخبرنا محمد بن أبي حرب قال سألت أبا عبد الله عن رجل له أخت أو عمة ولها زوج واقفي، قال يلتقي بها ويسلم عليها. قلت فإن كانت الدار له، الرجل له أخت أو عمة ولها زوج واقفي، زوج واقفي، قال يلتقي بها ويسلم عليها. قال الإمام أحمد يقول يلتقي بها ويسلم عليها. قال قلت فإن كانت الدار له يعني في بيت خاص، قال يقف على الباب ولا يدخل. قال أخبرنا أحمد بن أصرم المزني قال سمعت أبا عبد الله قال له رجل إن لي أخا واقفيا أفأقطع لساني عنه؟ قال نعم نعم مرتين أو ثلاثة، يعني إذا كان واقفي في باك في العلو فأعتقد عقائد الجهمية يكون أشد يعني. قال أخبرني أحمد بن الحسين بن حسان أن أبا عبد الله سأله الطالقاني عن اللفظية، سيأتي معنا فصل فيه وهم شر من الواقفة، فقال أحمد لا يجالسون ولا يكلمون. أخبرني يوسف بن موسى قال أن أبا عبد الله قيل له فمن وقف؟ قال يقال له ويكلم في ذاك، فإن أبى هجر، يعني ينصح. أخبرنا سليمان بن الأشعث، طبعا هذا على التفصيل السابق يعني ليس في كل واقف، ولا يفهم ماذا فقط هو الآن يتكلم عن المعاملة، لأن التكثير يعني هذه نقطة لابد ننتبه لها. يعني السلف مرات يقول لك يعلم أو يبين له، يظن بعض الناس أنه يبين له ويعلم أنه هذا ليس لم يكفره، هذا على مزاج المتأخر. وذلك أبو عبيد رحمه الله تقرأ في اللالكاء لما سأله رجل عن رجل يقول القرآن مخلوق، قال يعلم. طيب هو يرى كفره، يرى شر من اليهود والنصارى كما قال، قال فقد قال شر من النصارى في التثليث الذي يقول القرآن مخلوق، لكن هو مراده باب الدعوة يعلم في مقام التعليم، في مقام البيان، في مقام النصح، هذا لا ينافي التكفير. نعم. قال أخبرنا سليمان بن الأشعث قال سمعت أبا عبد الله قيل له كتب إليك فلان رجل من المحدثين كان قذف بالوقف، لعل قذف يعني رمي، أو هو قذف بالوقف كتابا يأتوك به، يعني ألف يعني. قال ما أحب كتابا مثله إذا كان على ذاك الرأي. قيل له نعم قذف يعني رمي بالوقف وكتب كتاب. الإمام أحمد يقول هذا الكتاب هنا ما أحب كتابا مثله إذا كان على ذاك الرأي. قال قيل له لعل فيه شيئا فأذن أن يأتوا به. قال يبين شديد يعني التعامل واقف في المكاتب وقراءة كتبه ما كذا. وقرأت على الحسين بن عبد الله النعيمي، طبعا عندك من المتأخرين كثير واقفة، يعني صار أقصد لا يضللون واقفة، حتى الذهبي يقول هذا وقوف ورع، يعني يقوم بن شيبة يقول ليس وقوف عن تجهم، هكذا يستدركون على السلف. الشوكاني يقول الراجح أنه القول الواقفة في القرآن. الصنعاني أو لا يرون الوقف، يقول لك الراجح وقف. طبعا لو أخذنا بكلام الأئمة الآن طبقنا على هؤلاء سترى كيف تحمر وجوه أهل العصر، لا يقبلوا الكلام فيهم. أي نعم. أحمد يرفض كتاب رجل في الوقف. قال وقرأت على الحسين بن عبد الله النعيمي عن الحسين بن الحسن عن أبي داود سليمان بن الأشعث قال قيل لأبي عبد الله كتب إليك ابن أبي سمين البصري كتابا يأتوك به، وذكر هذا الكلام. تفضل أخي. الأخي هو محمد بن إسماعيل ابن أبي سمينة أبو عبد الله البصري مولى بني هاشم. نعم. أخبرنا سليمان قال رأيت أبا عبد الله سلم عليه رجل من أهل بغداد مما وقف فيما بلغني وهو المغازلي، فقال له أغرب ولا أرينك تجيء إلى بابي في كلام غليظ، ولم يرد عليه السلام، وقال ما أحوجك أن يصنع بك ما صنع عمر بصبيغ، فرد الباب ولم أفهم، فأفهمني ما فعل عمر رحمه الله بصبيغ رجل من أصحابنا. وأخبرني محمد بن يحيى الكحال قال أبو عبد الله كتب إلي ذاك المغازلي بكتاب فيه كلام جهم. وأخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم قال شهدت أبا عبد الله سلم عليه رجل من الشاكة فلم يرد عليه السلام، فأعاد عليه فدفعه أبو عبد الله ولم يسلم عليه. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال ذكرت لأبي عبد الله رجلا من المحدثين سألوه فوقف، قال قد جاءني فلم آذن له ولم أخرج إليه. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال ذكرنا عند أبي رجلا من أهل البصرة ممن كان يحدث، قلت له إنه واقفي وقد تركه أصحاب الحديث، فقال أبعده الله. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال سئل أبي عن الواقفي فقال أبي من كان يخاصم ويعرف بالكلام فهو جهمي، ومن لم يعرف بالكلام يجانب حتى يرجع. أخبرني محمد بن علي أن يعقوب بن بختان حدثهم أنه سأل أبا عبد الله عمن قال القرآن كلام الله ليس بمخلوق، وعن رجل يقول القرآن كلام الله ويعتقد أنه ليس بمخلوق ويكفر من زعم أنه هو مخلوق. هو عندك أيكلم هذا الرجل؟ نعم عندك. سأل أبا عبد الله الموجود هنا، سأل أبا عبد الله عمن قال القرآن كلام الله وليس بمخلوق، ويخالط رجلا يقول القرآن كلام الله ويعتقد أنه ليس بمخلوق ويكفر من زعم أنه مخلوق، يكلم هذا الرجل. نعم ويخالط. نعم. تفضل أعد الأثر من البداية. أخبرني محمد بن علي أن يعقوب بن بختان حدثهم أنه سأل أبا عبد الله عمن قال القرآن كلام الله ليس بمخلوق، يخالط رجلا يقول القرآن كلام الله ويعتقد أنه ليس بمخلوق ويكفر من زعم أنه مخلوق، أيكلم هذا الرجل؟ قال يكلم الذي يرى أنه ليس بمخلوق ويجفى الذي سكت. نعم. هنا الإمام أحمد رحمه الله سئل عمن قال القرآن كلام الله ليس بمخلوق، ويخالط رجلا يقول القرآن كلام الله ويعتقد أنه ليس بمخلوق ويكفر من زعم أنه مخلوق، أي يكلم هذا الرجل؟ نعم. فقال يكلم الذي زعم أنه ليس بمخلوق ويجفى الذي سكت. نعم. فكلمة يعتقد يعني لا يصرح. نعم. والأول يصرح، قال الأول يقول القرآن كلام الله ليس بمخلوق يصرح، الثاني يقول كلام الله ويعتقد ليس مخلوق لكن في نفسه لا يصرح لا يقول ذلك، ويكفر من زعم أنه مخلوق. قال يكلم هذا الرجل. الثاني قال يكلم الذي زعم أنه ليس مخلوق، يعني الذي أظهر، ويشفى الذي سكت. نعم. بعض الواقفة كانوا يقولون نحن نقول نسكت ولسنا نعتقد أنه مخلوق، لا نقول مخلوق ولكن نسكت كما سكت الذين من قبلنا، قال يعقوب بن شيبة جماعة، فهمت؟ يعني ادعوا أنه عندهم اتباع لمن قبلهم وهكذا. سبحان الله. نعم. السلف لم يحتملوا هذا منهم رحمه الله. تفضل. طيب الباب بعدهم الرد والإنكار على من قال القرآن مخلوق. قال رحمه الله بكر الخلال الرد والإنكار عمن قال القرآن مخلوق والحجة عليه، وهذا قال ابتداء تكفير من قال القرآن مخلوق للطائفة المخلوقية الذين قالوا القرآن مخلوق، سيبدأ في النصوص التي جاءت في تكفيره. قال أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال سمعت أبا عبد الله، سمعت أبا عبد الله وذكر عنده كلام الناس في القرآن أنه مخلوق، فقال كفر ظاهر كفر ظاهر، يعني أمر واضح. والكفر الظاهر هنا ولذلك السلف لا يعذرون فيه لا عالما ولا عاميا، لأنه مسائل معلومة، من قال القرآن مخلوق فهو كافر واضح، فلا يقال الجاهل يبين له نحو ذلك. بعض الناس يخلط كما وقع لبعضهم خلط من مذهب أحمد في الواقفة واللفظية ومذهبه في المخلوقية، واضح، مثل ذاك الطريفي شرح الرازيين ادعى أنه أحمد في الجاهل الذي يقول القرآن مخلوق يبين له، هذا غلط. وبعضهم طرد الأصل، يعني الذي قاله أحمد في الواقفة واللفظية جعله في كل مقالات الجهمية، يكفر العالم ويفسق المقلد اللي هو حكي أنه معتمد الحنابلة، هذا غلط أيضا. ولكن أحمد رحمه الله يراعي، فالقرآن مخلوق كفر ظاهر واضح، حتى قال فيه الدارمي كفر معقول، يعني حتى من جهة العقل يعرف بطلانه وضلاله وضلال المقالة. أما اللفظ والوقف فهو لمن ظهر له بالقرائن السابقة بأن كان أصحاب الكلام أصحاب الحديث داعية إلى قوله فإنه يكون جهميا، أما كان ضعيف رأي وعقل كالبقالين والنساء والصبيان ومن لا تميز عنده قوي فإنه يقال له العلماء لا يقفون ونحو هذا. فهمت. قال أخبرني حرب قال سألت إسحاق يعني ابن راهوية أو راهوية، قلت يا أبا يعقوب أليس تقول القرآن كلام الله تكلم به الله ليس بمخلوق؟ قال نعم. طبعا الأسئلة هذه جمعنا نبات عليها، ليس مرة أسئلة شك ولا ليس عنده علم، ولكن ليستخرج من العالم المقالة ويستفيد ومن باب أسئلة جبريل قال صدقت، قال عجبنا يسأله ويصدقه. فالسائل مرات يكون عنده الجواب وعنده العلم، لكن يزداد علما ليفتح له المغاليق أو يفتح عليه بالعلم جودة في التفاصيل يعني. قال نعم، القرآن كلام الله ليس بمخلوق، ومن قال إنه مخلوق فهو كافر، هو أراد هذا. طيب كفر ما هو؟ البحث. الذي يقول القرآن مخلوق كفره كفر أكبر. قال إمام أحمد كافر بالله ليس كفر نعمة، يعني يريد رحمه الله ليس كفرا أصغر، واضح. وقد ادعي من جماعة ينتسبون للحديث أن القول بخلق القرآن أو الذي يقول القرآن مخلوق كفره مختلف فيه، هل هو أكبر أم أصغر؟ وممن زعم في ذلك الخلاف السجزي في رسالته التي رد بها على الأشاعرة، وهذه من من من من ورطات السجزي هذه. ماذا قال السجزي؟ قال أنه القول بخلق القرآن في قولان، هل هو كفر أكبر أو كفر أصغر؟ سبحان الله، أنه شن الغارة في مواضع للجميع الأشاعرة وغير من كفرهم، لكن الله يصلح الحال. وادعى أقوام أن المراد بذلك كفر دون كفر، وهؤلاء كالبيهقي وابن عساكر. البيهقي ادعى هذا في كتابه في الاعتقاد والصفات، وادعاها ابن عساكر وقالوا هذا كقول ابن عباس في آية الحكم، ومن لم يحكم من ظلاه فلا كافرون، قال ابن عباس كفر دون كفر، قالوا هذا كذلك السلف لما قالوا كافر يعني كفر دون كفر، هذا باطل، وهذا الكلام باطل. فيما سيأتي تقرير أنه كفر أكبر مجمع عليه ظاهر ليس بخفي. فمن لم يقر بأن المقالة كفر فهو كافر، أو حكى فيها الخلاف فهو كافر، واضح. واحذر لمسألة خطيرة جدا يفعل الأشاعر القدامى والمحدثون، يقولوا القول بخلق القرآن باطل، والمقصود بالخلق يعني السلف لما قالوا من قال القرآن مخلوق فهو كافر، حتى يفهموك يعني هم على أساس أول المقالة، يقولوا من قال القرآن مخلوق فهو كافر كفر أكبر، يعني المراد بذلك من قال القرآن مفترى، القرآن سحر، القرآن أساطير الأولين، القرآن مختلق، هكذا يقولون قبحهم الله، قلوا هذا المراد وهذا باطل باطل. سلف لما قالوا من قال القرآن مخلوق لا يعنون من قال القرآن مفترى من مفترى، أو أنه إفك، أو أنه أساطير الأولين، هذا نفي عن القرآن ليدل على أنه من عند الله، لكن مراد السلف، ركز معي في المقالة يا طالب العلم، مراد السلف بقولهم من قال القرآن مخلوق يعني من قال أن القرآن لم يتكلم به الله. شوف كلمة إسحاق، يا أبا يعقوب أليس تقول القرآن كلام الله تكلم الله به أو به الله ليس بمخلوق؟ قال نعم، القرآن كلام الله ليس بمخلوق، ومن قال إنه مخلوق فهو كافر. يعني لما تكلم الأشاعرة في مسألة الكلام النفسي قلوا كيف أنتم، أنت ما مذهبك، أنت أيها الأشعري قف استعد، ما مذهبك؟ قلوا مذهب مالكي. طيب مالك قال من قال القرآن مخلوق فهو كافر، والأشاعرة قائلين خلق القرآن، لو الكلام النفسي حقيقة الألفاظ مخلوقة، ولذلك صرحوا في حواشيهم وفي كتبهم وحتى في شرح عقيدة ابن أبي زيد في شرحها صرحوا بأن الألفاظ مخلوقة، وأن الخلاف بينهم بين المعتزلة لفظي فقط. فإذا قلت لهم أنتم قائلون خلق القرآن قل لك لا، مش كلام مالك، كلام مالك من قال القرآن مخلوق يعني مفترى، يعني سحر، يعني أساطير الأولين، فهو كافر ما شاء الله. قف أنت أيها الشافعي أشعري، ما مذهبك؟ قل لك مذهب شافعي. طيب الشافعي كفر حفص الفرج، بقول بخلق القرآن الشافعي له إجماعات عن الشافعي في هذا الباب ومذهبه معروف. أقول لك نعم أنا أقر بهذا، لكن من قال القرآن مخلوق يعني مفترق، شفت التلبيس، حرر المقالة. من قال القرآن مخلوق فهو كافر، نسأل الطلاب العلم الآن ما معنى قول السلف مخلوق هنا في التكفير، هو مناط التكفير، أنك إذا قلت مخلوق تكفر، ما معناه؟ معناه أنه يقول الله لم يتكلم بالقرآن، أي أن القرآن لم يبتدئ من عند الله، أي أن القرآن لم يخرج من في الرحمن، أي أن القرآن لم ينطق به الله. هذه كل عبارات واحدة. هنا المعركة مع الجهمية، هل رب العزة والجلال سبحانه تكلم بألفاظ أو بحروف القرآن؟ لما قال ربنا الحمد لله رب العالمين، هذا الحمد الألف واللام والحاء والهاء، هذه الحروف على هذا الترتيب والتعاقب وآية الوآية وآية الوآية تكلم الله به المسلم الموحد العامي البسيط اللي يسمعك في كل مكان؟ يقول لك تكلم الله به، هو كلام الرحمن. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، فرق بالعلم والخلق، ألا له الخلق والأمر، فرق بالخلق والأمر. لكن الجهمية ماذا تقول؟ معركة معهم الآن، أين احتدم الصدام بيننا وبين هؤلاء المشركين، بين عسكر أهل الإيمان وفسطاط أهل التوحيد وبين عسكر وفسطاط أهل الشرك، أين اصطدموا؟ هنا الجهمي يقول لا، القرآن لم يبدأ من الله، بل بدأ من شيء مخلوق. ما هو هذا الشيء؟ إما جبريل، إما النبي صلى الله عليه وسلم، إما المهم ابتدأ من شيء مخلوق، لم يبتدأ من عند الله. هنا المعركة. الأشاعرة لما حسوا وشعروا أن ما قالته ما هي حقيقة، ما قالته ما قالت الجهمية، بدأوا يلعبون، قالوا لا، السلف لما قالوا مخلوق ما يصطدم مع أئمة المذهب، مالكي سيصطدم مع لينتسب يعني سيصطدم مع الإمام مالك وأصحاب مالك، والشافعي سيصطدم لينتسب مذهبي بالشافعي وأصحاب الشافعي، أنهم يصرحون بدلالة واضحة أنه كفر أكبر. ولذلك لجأ البيهقي وابن عساكر لتأويل الكفر هنا، لكن لم تنجح المحاولة. لماذا؟ لأن الأئمة من الشافعية ومن المالكية أفتوا بالتكفير وأنه لا يحل أنه يضرب عنقه وكذا، واللي تغمص به الشافعي تقبض به سعيد فودة جماعته إذا ادعى هذه الدعوة. سعيد فودة لو مقطع طويل في هذه في بس علم الكلام غير. اللي تمسكوا بها إيش مذهب الشافعي في الصلاة خلف أهل البدع غير المكفرة؟ مذهب الشافعي في صلاة خلف أهل البدع غير المكفرة الصلاة خلفهم. لاحظت؟ يعني شوف إمامنا مالك والإمام أحمد رحمة الله عليهما يقول لك أهل البدع غير المكفرة لا تصلي خلفهم، وإذا صليت أعيد. أحمد عنده تفريق بالداع وغير الداع، مالك لا يفرق وراء الإعادة ولم يقيدها لا بالوقت ولا بخارج الوقت، مالك رحمه الله. الشافعي لا، يقول ما دام صلاة صحيحة في نفسه تقتدي به فلك السنة عليه بدعته. طيب لماذا أيها الشافعي في الفروع زعمة، لماذا الشافعي لا يحل الصلاة خلف من قام خلق القرآن؟ لا تقول لي أنه من باب التعذير، لأنه هو يرى أنه الصلاة خلف البدع تجوز، تقدر تصلي خلفه، طبعا غيرهم أفضل يعني جميل، لكن لو صليت ما عليك شيء. فلماذا خلق القرآن قل تعيد الشافعي وأصحاب الشافعي يقول تعيد؟ لماذا؟ لأنه يكفرهم، يرى مرتدين. فهمت القضية؟ فهمت وجه النقد؟ هذه تمسك بها هؤلاء مدعي المذهب، لذلك مصطدم. ماذا نصنع؟ فلجأوا لذلك التأويل، مسألة مخلوق أي مفترى. لا، يقول القائل طيب أين يلتقي الأشاعر مع الجهمية؟ تجمع كل الجهمية من الجهم بن صفوان أو الجعد بن درهم اللي هو الجد، إلى السنوسي، إلى السنوسي خاتمة الجهمية في التحقيق التجهمي الكلامي، من بعده مقلد. هذا السلسال كله متفقين على أن حروف القرآن لم يتكلم الله بها. يعني جيب الجعد وجيب الجهم وبشر المريسي وأحمد بن أبي دؤاد محمد بن شجاع الثلجي إلى الأشعري عبد الله بن سعيد بن كلاب والحارث المحاسبي والقلانسي والأشعري وأبو عبد الله بن مجاهد والباهلي أصحاب الأشعري هؤلاء الباهلي وأبو عبد الله بن مجاهد وبعدين الباقلاني ابن فورك الجويني تمام الغزالي الرازي واضح التفتزاني الإيجي النسفي السنوسي يوم جميعا اسألوا سؤال واحد هل الله تكلم ونطق بألف لام ميم قل لك لا ايش الاتفاق هذا بعدين ماذا يقولون كل واحد عنده مذهب المعتزلة والجهمية صرحاء قالوا لم يتكلم لا باللفظ ولا بالمعنى كله مخلوق مثل الجبل ومثل السماء والأرض وهو غير الله ومباين لله ومنفصل عن الله أما الكلاب هذا الكفر من السلف ولذلك السجزي وش قال؟ قال كان الناس في عافية يعرفوا قول الجهمية أنه يقولوا مخلوق قولا للسنة لما جاب الكلاب أحدث شيء اسمه الكلام النفسي وش حقيقة الكلام النفسي عبد الله بن سعيد بن كلاب الزنديق عبد الله بن سعيد بن كلاب مش قال قال الحروف القرآن لم يتكلم إلا بها لكن المعاني هو الكلام النفسي لكن المعاني هذه في ذات الله وهي غير مخلوقة فجعل الكلام الحقيقي كلام نفسي لا حروف فيه ولا ألفاظ ولا صوت ولا حرف هذا الكلام الحقيقي عند الكلاب طيب وهذا القرآن الذي نقرأه في المصاحف قال هذا حكاية عن كلام الله ايش معنى حكاية من باب التقريب لما تكون عندك في في في في غرفة مثلا عندك ماء يسيل واضح ماء يسيل وانت خارج الغرفة فيخرج لك فترى أثر الماء وفيه ماء يعني ترى أثره فماذا تقول تستدل على أنه فيه ماء في الغرفة هو الذي يأتي بمجراه الماء وأنت تراه فإذا سئلت طبعا على قوله رأيت الماء الذي يسيل خارج الغرفة تقول هذا يدل على أن في الغرفة ماء لكنه ليس هو الماء الحقيقي هذا قول الكلابية كلابية لما يشوف المصحف الذي يقرأه المسلمون والذي يتلونه في محاربهم يقولون هذا الكلام الذي نسمعه الحروف هذه هي عبارة عما في نفس الرب ليست هي بنفسها الكلام فهمين يا جماعة ولا لا ليست هي بنفسها الكلام ولكن هي حكاية هذه عبارة كلابية حكاية الأشاعرة قالوا عبارة فرقوا بين الأمرين طبعا الأشعري عدل عن كلمة حكاية قال أنها محاكاة وتنافي الإعجاز فجاب العبارة وإلا اللفظ واحد هي عبارة عن كلام الله إذن هي ليست كلام الله حقيقة ليس كلام الله حقيقة طيب لماذا تسمون المصحف كلام الله وترى الأشاعرة ويقرؤون جماعة الأزهر وهكذا ويقرؤون كلام الله قال لك مجازا في شرح السنوسية البيجوري في شرح جوهر التوحيد يقول في مقام التعليم نصرح لما يكونوا مع طلاب قالوا لهم جماعة المصحف هذا ليس هو كلام الله في مقام التعليم نصرح نعلم الناس هذا الأمر في مقام الوعظ نمشي مع العامة لما العام يجي يقول شيخ نقرأ عليك كلام الله تفضل أقرأ كلام الله لكن لما ندرس الأشاعرة جماعة البقرة والناس وهذه الآيات والترتيب هذا ليس كلام الله حقيقة ليس كلام الله طيب أين كلام الله يخرب بيتك أين كلام الله قالوا في نفس الله في نفس الله كلام الله لا بحرف ولا بصوت وهو شيء واحد الأمر هو النهي والخبر الاستخبار والسريانية والعربية والعبرانية كل شيء واحد لا يتعدد لا يتجزأ لا يتبعض لا يتعاقب شيء واحد لا يسمع بصوت ولا ينطق بحرف هذا الكلام الكلابي والأشعري والماتريدي قال في نونية القحطاني من قال فيه حكاية وعبارة فغدا يجرع من حميم آني. عم يقصده حكاية والعبارة. وابن بطة ذكرها في الإبانة قال حكاية والعبارة يقصدها أو لا. طيب في الحقيقة الآن إذا عرفنا الآن لذلك أرادوا إيش الدليل على الكلام النفسي؟ قالوا عندنا أدلة على أنه في كلام نفسي وأن الكلام لا يكون الكلام الحقيقي وكلام النفسي الذي بلا حرف ولا صوت. وجابوا بيت الأخطل لو أصلا ليس في ديوانه ولا يصحح أحد من أهل اللغة واجمعوا على أنه منحول عليه أو إليه وأنه حتى إذا ثبت أن له ترتيبا آخر. أنا شرحت لكم من قبل هذا وهذا عمد الدليل. عجبا لمن نبذ الكتاب وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل. يعني شوف الأشعرية الجهمية هؤلاء يعني جميعا أكتعون أبصعون إذا جئتهم وقلت لهم قال رسول الله حديث إسناده صحيح قل لك أحد يفيد الظن نظري يعطي العلم النظري وليس العلم الضروري. وبعدين يأتيك بيت شعر واحد نصراني منحول عليه ليس في ديوانه المطبوع على بين أيدينا ولا في ما رواه الرواة وأصلا مختلف في صياغته. مثل هذا أهل اللغة لا يحتجون به ولا سند ولا شيء ولا ويقبلونه ويقيمون به عقيدة كاملة قامت عليها دول وأمم. أنا حبيت أشرح المقالة هكذا بدل بهذا التصور حتى الإخوة يفهموا خطورة هذه المقالة. وأن هؤلاء يعني الآن إيش الفرق؟ لو سألتك سؤال إيش الفرق بين المعتزلي والجهمي لما قال قرآن مخلوق وبين الأشعري؟ أقول لك أنا الفرق. لا فرق. لا يوجد فرق. تنتظر نقول لك في فرق؟ لا. لا يوجد فرق على التحقيق. الأشعري والمعتزلي والجهمي قبله يصرخون القرآن مخلوق والأشعري إيش يقولون؟ القرآن الذي هو معنى في نفس الرب غير مخلوق. أما الألفاظ والحروف غير أما الألفاظ والحروف مخلوقة. هي إيش مقدمة الكرابيسي صرحوا بس السلف لما حذروا من مقدمة الكرابيسي هم صرحوا بها قال الألفاظ مخلوقة نفس الألفاظ مخلوقة. طيب والقرآن الذي في المصاحف قالوا ليس لله في الأرض قرآن. المصحف ليس هو في كلام الله وإنما هذا عبارة عن كلام الله. طيب هذه الألفاظ من تكلم بها؟ الجهمية تقول خلقت مثل ما خلق الجبل. والأشاعرة يقال لهم إذا قلتم المعنى في نفس الرب كيف علمه جبريل؟ وقلوا عبارة عبر به جبريل. طيب كيف جبريل علم في نفس الرب؟ تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. قالوا ألهمه نظرية الإلهام لي أخذ ابن كلاب من النصارى لأنه كان نصراني زنديق أصلا هو دخل في الدين بشيء فساد كما في القصة المشهورة. فقالوا بنظرية الفيض والإلهام يعني أن جبريل ألهم القرآن. طيب ألهم من عبر بالألفاظ؟ من قال ألف لام ميم؟ من؟ فلهم مقالتان. المقالة الأولى قالوا جبريل فلذلك هم عندهم لفظ جبريل ألهمه الله الألفاظ فنطق بها جبريل إذا جبريل هو الذي سبكها. ومنهم من قال هو قول النبي صلى الله عليه وسلم طبعا كثير عن قول جبريل. واستدل الباقلاني وغيره بقوله تعالى إنه لقول رسول كريم. طبعا هذا غلط لأنه قال قول رسول والرسول إضافة القول للرسول الرسول يعني يبلغ كلام غيره. فهذه العجمة التي دخلت عليهم فتزندقوا. لذلك تتعجب لما يجي بعض الناس يقول لك والأشاعرة لكن يتكلمون في الإعجاز وأن القرآن معجز بلفظه ونظمه وكذا. طيب هو على أصله ما يتكلمون في الإعجاز لأنه كلام مخلوق ألفاظ مخلوق والفاظ المخلوق تبارى وتمارى وتحاكى وتناظر. لكنهم إيش قالهم؟ هيرجعوا حالوا شاءوا أنبوا إلى النظرية الصرفة يعني أن العرب تقدر على أن تأتي بألفاظ القرآن لكن الله أعجزهم. يعني مثل ماذا؟ مثل واحد لو أعطيته سيف لقتلك لكن أنت تنزع منه سيف وتضربه تقول غلبتك صير الأمر هكذا. فيقول قائل أنت لست غلبت لأنك قوي لأنه هو ضعيف لا يقدر عليك ولكن لأنك نزعت منه سلاحه. وهكذا يكون اللفظ العربي يستطيع أن يقول مثل القرآن لكن الله صرفهم أعجزهم أعجزهم في هذه المكانة، كفر زندقة كبيرة بعد. فقبح الله الجهمية جميعا، شوف الضلال. لذلك بعض الناس يقولوا يا جماعة هذا مقالة دي صار هذا الشر ما في مقالتين. إذن لازم تفهم الله يحفظك ويبارك فيك أن قول السلف القرآن كلام الله ليس المخلوق يعنون بنفي الخلق عنه، أي أن الله تكلم به فلم يبدأ من مخلوق. واضح؟ نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم واليوم الآخر. طبعا هو يريد في هذه الرواية يبين لك أنه كفر أكبر. قال أخبرنا سليمان ابن الأشعث وأحمد بن الحسين ويوسف بن موسى وإسماعيل بن إسحاق الثقفي، معنى واحد أنهم سمعوا أبا عبد الله يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال إنه مخلوق فهو كافر. قال وأخبرني يعقوب بن يوسف وأبو بكر المطوعي قال سمعت أحمد وقال له رجل القرآن كلام الله غير مخلوق، قال أحمد كذا نقول. قال الرجل يا أبا عبد الله هذا هو الحق، قال كذا نقول. أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل حدثه قال سمعت أبا عبد الله، فقال له رجل رأيت بالبصرة قد كتب على المسجد بالكوة القرآن مخلوق. هذا أيام ما تمكنت الجهمية عياذا بالله، ففزع أبو عبد الله من ذلك وجعل يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله. أخبرني محمد بن علي قال حدثنا صالح، وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم، وأخبرني أحمد بن بحر الصفار قال سمعت حسن بن البزار، وأخبرني حسن بن جحدر ومحمد بن أبي هارون أن الحسن بن ثواب حدثهم، وأخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، المعنى قريب كلهم سمع أبا عبد الله قال القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال إنه مخلوق فهو كافر. أخبرني عبد الله بن محمد قال حدثنا علي بن عبد الله ابن أبي يعقوب قال حدثنا محمد بن يوسف بن الطباع قال حدثنا أبو بكر بن زياد قال قلت لبشر بن الحارث رحمه الله يا أبا نصر ما تقول في القرآن؟ قال كلام الله ليس بمخلوق. قلت له بما لا تكلم بهذا؟ قال أخاف السلطان، هذه أيام المحنة. قلت له فثقاتك، يعني أخبر الثقات معك. قال إن لكل ثقة ثقة. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني حسين بن علي بن يزيد الصدائي قال سمعت يحيى بن معين يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر. هذه كلها تأكيد على الذي يذكر رحمه الله. قال أخبرنا حرب بن إسماعيل الكرناني قال حدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا عبد الله بن محمد عامر بن جميع قال عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما حكم علي رضي الله رحمه الله الحكمين قالت له الخوارج حكمت رجلين، يعني في قضية الصلح، فقال ما حكمت مخلوقا إنما حكمت القرآن رحمه الله. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا عباس العنبري قال سمعت سليمان بن حرب يقول القرآن ليس بمخلوق. قلت له إنك كنت لا تقول بهذا فما بدا لك؟ قال استخرجته من كتاب الله عز وجل، قول الله ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم والكلام والنظر واحد. أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا صالح عن أباه وقيل له فأحد من العلماء قال ليس بمخلوق، يعني صرح بهذا اللفظ، قال جعفر بن محمد. نعم. قال حدثني أبي أملاه علي إملاء من كتابه، يقول صالح يعني، قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا أبو عبد الرحمن معبد فذكر الحديث قال أبي وقد رأيت معبدا. قال رحمه الله أخبرنا أبو داود السجستاني قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا معبد أبو عبد الرحمن ثقة عن معاوية بن عمار قال سألت جعفر بن محمد، هو جعفر الصادق رحمه الله رحمة واسعة، عن القرآن فقال ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله. طبعا فيك أثر ابن عباس لما قال يا رب القرآن غفر له، قال ما ليس براب أو برب ولا مربوب، يعني مخلوق. قال أبو داود وهو معمد بن راشد الكوفي سمعت الحسن بن الصباح قال أحمد بن حنبل كان يفتي يعني معبدا بقول ابن أبي ليلى من أحد الفقهاء الكوفيين. أخبرنا أبو داود قال سمعت أبا عبد الله وذكر القرآن قال سمعت أبا النضر يقول ليس بمخلوق، وأخبرنا عبد الله بن أحمد قال سمعت أبي يقول، وأخبرنا أبو بكر المروذي قال أبو عبد الله بلغنا عن إبراهيم بن سعد هذا قاضي المدينة، وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي، ووكيع بن الجراح، ووهب بن جرير، وسليمان بن حرب، يعني كوفيون وبصريون وغيرهم، قالوا إن القرآن ليس بمخلوق. زاد المروذي وكيعا أيضا يعني. قال أخبرني يزيد بن عبد الرحمن بن عبد الله الأصبهاني قال حدثنا يحيى بن الربيع قال قال سفيان لا تفقهون أبدا حتى لا يكون شيء تسمعونه بآذانكم أحب إليكم من كلام الله عز وجل. وأخبرنا يزيد بن عبد الله الأصبهاني قال سمعت يحمد بن إسماعيل قال حدثنا الحسن بن عبد الرحمن الفزاري قال قال سفيان بن عيينة والله لا يفقه العبد كل الفقه حتى لا يكون شيء يسمعه بأذنه أحب إليه من كلام الله، إن كلام الله عز وجل ارتفع عن عقول العباد وتطأطأت عقولهم عنه. طيب، قال رحمه الله تعالى، قال أبو بكر الخلال رحمه الله تعالى باب بيان أو قال بيان كفرهم لأن القرآن من الله عز وجل ولا يكون من الله شيء مخلوق. قال أخبرني علي بن عيسى أن حنبلا حدثهم قال سمعت أبا عبد الله قال من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله مخلوق. ثم قال أبو عبد الله لا إله إلا الله ما أعظم هذا القول وأشده، هذا الذي كنا نحذره أو نحذره أن يكون. قال أبو بكر الخلال ومعنى قول أبي عبد الله عندي والله أعلم هذا الذي كنا نحذره أو نحذره ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون قوم يقولون هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله، حديث أبي هريرة في الصحيح. حتى أبو هريرة لما أعتاله حصبه فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا التسلسل منهي عنه، من خلق كذا كذا منهي عنه، قال فلينتهي. وهؤلاء حقيقة مقالتي من عياذا بالله عياذا بالله تبارك وتعالى يصلون لهذا فمن خلق الله، لأن يقولون كلام الله مخلوق. قال بعض السلف أمات من الله شيئا أبطل، قال ابن مبارك من زعم أن القرآن مخلوق وقد زعم أن الله مخلوق وأن لا إله الله مخلوق عياذا بالله تبارك وتعالى، لأن هذا معنى ذاك. قال رحمه الله وأخبرني عبد الملك بن عبد الحميد الميموني أنه قال لأبي عبد الله ما تقول في من قال إن أسماء الله عز وجل محدثة، محدثة في لفظ الجهمية يعني مخلوقة، قال كافر. ثم قال لي الله من أسمائه فمن قال إنها محدثة فقد زعم أن الله تبارك وتعالى مخلوق أعوذ بالله، فأعظم أمرهم عنده وجعل يكفرهم، وقرأ علي الله ربكم ورب آبائكم الأولين، وقرأ آية أخرى أخبرني محمد بن سليمان أنه قال لأبي عبد الله أحمد بن حنبل ما تقول في القرآن، قال عن أي باله تسأل، قلت كلام الله، قال كلام الله وليس المخلوق، ولا تجزع أن تقول ليس المخلوق، فإن كلام الله من الله عز وجل ومن ذات الله، وتكلم الله به وليس من الله شيء مخلوق. وأخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال سمعت أبا عبد الله يقول القرآن كلام الله ليس بمخلوق، ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر. قلت يا أبا عبد الله أي شيء قلت لأبي العباس؟ فقال لا أقول غير مخلوق إلا أن يكون في كتاب الله. قلت له فنقول إن وجه الله ليس بمخلوق، يعني هو يتكلم على الرد الواقفة، ألزم الصفة. قال لا إلا أن يكون في كتاب الله نصا. فارتعد أبو عبد الله وقال استغفر الله سبحان الله، هذا الكفر بالله، أحد يشك أن وجه الله ليس بمخلوق أو ليس مخلوق؟ فقلت يا أبو عبد الله إن الجهمية لم تقل هذا. قال أيش الجهمية؟ هؤلاء أشر من الجهم وأخبث، هذا الكفر الذي لا شك فيه أعوذ بالله. أخبرني أحمد حنبل بن إسحاق بن حنبل قال سمعت أبا عبد الله يقول القرآن كلام الله غير مخلوق بكل جهة وعلى كل تصريف، بكل جهة وعلى كل تصريف، وليس من الله شيء مخلوق، ولا تخاصم في هذا ولا تكلم فيه ولا أرى الجدال ولا المراء فيه. قال الخلال رحمه الله أخبرني محمد بن يحيى محمد بن المنذر وأحمد بن يحيى الصفار قالوا حدثنا أحمد بن الحسن الترمذي قال سألت أحمد فقلت يا أبا عبد الله قد وقع من أمر القرآن ما قد وقع فإن سئلت عنه ماذا أقول؟ فقال لي ألست مخلوقا؟ قلت نعم. فقال أليس كل شيء منك مخلوقا؟ قلت نعم. قال فكلامك أليس هو منك وهو مخلوق؟ كلامك الذي أنشأته أنت، كلامك الذي أنشأته أنت. قلت نعم. قال فكلام الله عز وجل أليس هو منه؟ قلت نعم. قال فيكون من الله شيء مخلوق؟ طبعا هنا سكت عن الجواب للعلم به، لا يكون من الله شيء مخلوق. قال رحمه الله أخبرني أحمد بن حمدوية الهمداني قال حدثني محمد بن أبي عبد الله الهمداني قال حدثنا عيسى بن علي قال حدثنا المثنى يعني الأنباري قال قال أبو الحسن يعني عبد الوهاب سألني أبو طالب عمن حلف أن لا يتكلم وأكبر حفظي بالطلاق فقرأ القرآن فقلت لا يحنث، لأنه يعني يتكلم بكلام نفسه، لكن إذا تكلم بالقرآن هذا كلام الله. قال فأخبرني أبو عبد الله يعني أحمد بن حمد فأخبرني أبو عبد الله لعل أخبرته أبا عبد الله فأخبرت به أبا عبد الله فأعجبه، عجبته الفتوى يعني. عبد الوهاب والورق رحمه الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد عبده ورسوله. قال وأخبرنا أبو بكر المروذي قال سئل أبو عبد الله ما تقول في رجل حلف ألا يتكلم فقرأ؟ قال لا دعها. قلت إن عبد الوهاب قال لا يحنث فتبسم وقال عاف الله عبد الوهاب، عبد الوهاب إمام وهو موضع للفتية. قيل لأبي عبد الله كلما أجاب عبد الوهاب بشيء تقول به قال سبحان الله الناس يختلفون في الفقه، هو موضع يعني موضع علم وإصابة. قال وأخبرني أحمد بن محمد بن مطر قال حدثنا أبو طالب أنه سأل أبو عبد الله عن رجل حلف ألا يتكلم يوما إلى الليل فقرأ القرآن. قلت بلغني عن أبي عبيد يعني قاسم بن سلام أنه قال لا يحنث. قال من أبو عبيد؟ قلت المحدث، ما تقول أنت؟ قال ما أحب أن أتكلم في هذه المسألة ولا تجب من سألك عنها ولا تكلمه. قلت له أو قلت عبد الوهاب أخبرني أن له جارا كان يقول إن من حلف ألا يتكلم ثم قرأ القرآن وهو يصلي لم يحنث، وإن كان قرأ في غير الصلاة حنث. قال إن قرأ القرآن في الصلاة وغير الصلاة لا يحنث، أنه كلام الله غير مخلوق. فقلت يا أبي عبد الله سألتك فجبنت أي ضعفت ولم تخبرني، فتبسم وقال ما أحب أن أتكلم في شيء الذي لم يتكلم فيه فأكره أن أبتدئ فيه، رحم الله أبا عبد الله. قال الخلال رحمه الله وأخبرني علي بن الحسن بن هارون قال حدثني محمد بن أبي هارون قال حدثني أبو بكر بن صالح قال سمعت عبد الوهاب وسئل عن رجل حلف ألا يتكلم فقرأ شيئا من القرآن فقال قال أبو عبيد لم يحنث. قيل لعبد الوهاب هو كما قال؟ قال نعم. وذكر عبد الوهاب أن أبا عبد الله أحمد بن حنبل قال لا يحنث. قال الخلال رحمه الله وأخبرنا أبو بكر المروذي قال كتبت إلى أبي بكر الأثرم فكان في كتابه كلام أبي عبد الله ومن يحتج بقول أبي عبد الله من حلف بالطلاق أن لا يتكلم فقرأ أنه لا يحنث لأنه لا يتكلم. وأخبرنا سليمان بن الأشعث قال سمعت أبا عبد الله، وهذا أصل يا جماعة في التفريق بين أفعال العباد وبين التكلم بالقرآن، فتكلم بكلام نفسك الذي تنشئه أنت من نثر أو نظم أو هذا كلام نفسك، هذا مخلوق ولا يختلف إنسان في أنه مخلوق أنه من فعلك. أما إذا تكلمت بالقرآن فهنا القرآن المسموع أو الذي يتلى أو الذي يسمع هذا غير مخلوق، ومن هنا يدخل على اللفظية الرد في مسألة قولهم لفظي بالقرآن مخلوق، أنه هذا يقع لفظه بهذا يقع الخلق على القرآن. سيأتي معنا إن شاء الله بفصل فيها رحمة في الرد عليهم من كلام أحمد رحمه الله. قال وأخبرنا سليمان بن الأشعثي قال سمعت أبا عبد الله وذكر القرآن فقال فقيل لي ما تقول؟ قال أراه في شيء مما مضى. فقلت لا يكون من الله شيء مخلوق. قال وأخبرنا سليمان بن الأشعث قال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال حدثنا أبو الوزير محمد بن أعين قال سمعت النضر بن محمد يقول من قال إن هذه الآية إنني أنا الله لا إله إلا أنا كلام الله في الطور محدث يعني مخلوق فهو كافر. فجئت لعبد الله بن المبارك فأخبرته بما قال النضر، قال صدق النضر عافاه الله، ما كان الله ليأمر أن يعبد مخلوق. أخبرني أبو بكر المروذي قال حدثني أبو بكر السالمي قال حدثني بن أبي أويس قال سمعت مالك بن أنس يقول القرآن كلام الله عز وجل وليس من الله وليس من الله شيء مخلوق. أخبرنا علي بن الحسين أن حنبلا حدثه قال سمعت أبا نعيم الفضل بن دكين يقول أدركت الناس وما يتكلمون في هذا ولا عرفنا هذا إلا بعد منذ سنتين. القرآن كلام الله منزل من عند الله لا يؤول إلى خالق ولا مخلوق، يعني لا يوصف بأنه خالق ولا مخلوق بل وصف لله، منه بدأ وإليه يعود، هذا الذي لم نزل عليه ولا نعرف غيره. قال وسمعت شريكا يقول كفر بالله عز وجل الكلام في ذات الله. أخبرني عبيد الله بن حنبل قال حدثني أبي حنبل قال سمعت أبا عبد الله يقول قال الله عز وجل في كتابه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قال فجبريل سمعه من الله، وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل، وسمعه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن كلام الله غير مخلوق ولا نشك ولا نرتاب فيه، وأسماء الله في القرآن وصفاته في القرآن من علم الله وصفاته منه، فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر، والقرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. فقد كنا نهاب الكلام في هذا حتى أحدث هؤلاء ما أحدثوا وقالوا ما قالوا، دعوا الناس إلى ما دعوهم إليه فبان لنا أمرهم وهو الكفر بالله العظيم. ثم قال أبو عبد الله لم يزل الله عالما متكلما نعبد الله عز وجل بصفاته غير محدودة ولا معلومة إلا بما وصف به نفسه. طبعا هذه الكلمة تحتاج درس، لكن إن شاء الله نعلق عليها تعليق، ونكون تكلمت عليها في دروس سابقة، لكن فقط بعضهم قد يحتج بها بالتفويض، وهذه بعيدة كل بعد. طبعا نفي التحديد، نفي نتكلم عن النفي، لأن لو نتكلم عن الإثبات نجيبه قصة الحد أو لفظ الحد، ولفظ الحد ثابت بمعنى المكان ومعنى الكيفية، لكن نتكلم لك الآن لما ينفى الحد، لما أحمد يقول لك لا نحدد غير محدودة الصفات غير محدودة. طبعا التحديد في عرف السلف معنى التشبيه، وقد جاء في أثر بقية بن الوليد قال كانوا لا يحددون ولا يشبهون، يعني يريد هنا نعبد الله بصفاته غير محدودة يعني غير مشبهة بخلقه، واضح؟ هذه لفظ محدودة يعني غير مشبهة. وكذلك يأتي التحديد نفيه ويراد نفي العلم بالكيفية، ركز منيح طلاب العلم، ركزوا منيح في مهمة الألفاظ هذه تضبطها، لأن المفوض يدخل منها والمعطل يدخل منها في هذا الزمن، ويريد أن ينحل الأئمة بدعته. فأنت تفهم أنه لما السلف ينفون الحد فهم ينفون التشبيه تارة بحسب السياق، ينفون التشبيه والتمثيل أو ينفون علمهم بالكيف، هي الكيفية موجودة لكن أنا لا أعلمها، هذه مسألة غير محدودة. قال ولا معلومة، قال طيب انظر ينفي العلم عن الصفات، إذا هذا التفويض غلط، بدليل إيش قال؟ قال إلا بما وصف به نفسه. إيش يريد هنا؟ هنا يريد لا نعلم الصفات إلا من جهة الخبر، يعني يقصد التلقي، ليس يقصد أن ليس لها معنى، لا، يعني نحن لا نعلمها إلا إذا أخبرنا الله. وإذاك واحد قال لي عبد الله مبارك إني أكره الصفة، يعني الكلام والصفات، يعني يشق عليه، ليس الكراهية بمعنى البغض ولكن المشقة، كتب عليكم القتال وهو كره لكم. فقال وأنا أكره، لكن إذا صح الأثر أو جاء الأثر جسرنا. الإمام أحمد يقول لا ندع صفات ربنا لشنعة المشنعين، يعني شنعنيك يقول لك أنت تثبت اليد تثبت الأصابع تثبت الصدر تثبت كذا، ما تدع، جاء الأثر نجسر يعني مصرح لا نهاب، فهمت الباب؟ لكن إذا ما عندي علم وما عندي دراية وما عندي، هل الصفة أثبتها هكذا؟ لا، أثبتها بالنص دلالة الكتاب والسنة الأثر والإجماع. لذلك من الكلمات التي خطب بها بعض السلف مطرف سمعوه قال كلمات، قال الحمد لله الذي من الإيمان به الجهل بما لم يصف به نفسه، هذا فضل من الله، من الإيمان بالله أنك تسكت عما لم يصف به نفسه. فيريد أن يقول غير محدودة يعني ليست ممثلة بصفات الخلق، ولسنا نعلم كيفيتها ولا معلومة، يعني لا نعرف العلم بها إلا بما وصف به نفسه بما أخبرنا سبحانه. فجهة التلقي كما قال الإمام أحمد القرآن والحديث، قال سميع عليم غفور رحيم عالم الغيب والشهادة علام الغيوب، فهذه صفات الله تبارك وتعالى وصف بها نفسه، ولا تدفع ولا ترد وهو على العرش بلا حد كما قال، بلا حد يعني بلا كيفية. لذلك بعضهم استشكل قالوا كيف أحمد يثبت في رواية لما قيل له قال ابن مبارك بحد، قال بحد، وهنا ينفي الحد. ها تكلم عليها أنا المحقق، قال نفى أحمد في هذه الرواية الحد وثبت عنه إثبات الحد كما سيأتي. طيب قال ومن نفى عن الله الحد فهو محمول على الوجهين، عدم الإحاطة بشيء من المخلوقات به، أي نعم، ونفي علم الخلق بحده، يعني قصد الكيفية كما تكلمنا، فهو مقصود وهو على العرش بلا حد يعني نفي الكيفية، واضح نفي الكيفية. ولما أثبت الحد هو المقصود به إثبات المكان، أن لله مكان معلوم وفوق العرش سبحانه وتعالى. قال استوى على العرش كيف شاء، المشيئة إليه والاستطاعة له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا يبلغ وصفه الواصفون الواصفون لا يبلغون وصفه، كما قال أعلم الخلق به لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت عن نفسك. قال وهو كما وصف نفسه نؤمن بالقرآن محكمه ومتشابهه كل من عند ربنا، قال الله عز وجل وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، فنترك الجدال والمراء في القرآن ولا نجادل ولا نماري فيه ونؤمن به كله ونرده إلى عالمه إلى الله تبارك وتعالى، فهو أعلم به منه بدأ وإليه يعود. قال أبو عبد الله وقال لي عبد الرحمن بن إسحاق كان الله ولا قرآن، هذا هنا يقول الوالي اللي أرد في المهنة، شوف السدادة الجهمية. قال فقلت له مجيبا كان الله ولا علم، فالعلم من الله وله وعلم الله منه، والعلم غير مخلوق، فمن قال إنه مخلوق فقد كفر بالله وزعم أن الله مخلوق، فهذا الكفر الصراح. قال الخلال رحمه الله وسمعت عبد الله بن أحمد قال ذكر أبو بكر الأعين قال سئل أحمد بن حنبل عن تفسير قوله تعالى، عن تفسير قوله القرآن كلام الله منه خرج وإليه يعود، فقال أحمد منه خرج هو المتكلم به وإليه يعود. قال الخلال رحمه الله أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم يعني بن راهوية عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال أدركت الناس منذ 70 سنة، أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن دونهم يقولون الله خالق وما سواه مخلوق إلا القرآن، فإنه كلام الله منه خرج وإليه يعود. هنا ذكر في الزيادة أن إسحاق بن راهوية ذكر أيضا للكاية في الاعتقاد، زاد أنه قال ابن راهوية وقد أدرك عمرو بن دينار أجلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من البدريين المهاجرين والأنصار مثل جابر بن عبد الله بن سعيد الخدري وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وجلة التابعين رحمة الله عليهم، وعلى هذا مضى صدر هذه الأمة لم يختلفوا في ذلك. قال محمد بن عمار في عند اللالكاي ومن مشيخته إلا أصحاب رسول الله بن عباس وجابر وذكر جماعة. طبعا الإدراك غير السماع ولم يسمع من هؤلاء، بسمع تقريبا عبد الله بن عمر، لكن الإدراك شيء أوسع يعني. قال رحمه الله تعالى: أخبرني محمد بن عباس القطيعي قال: حدثني محمد بن أحمد بن مهنا قال: سألت عبد الوهاب الوراق يعني عن شيء من القرآن، فقال: أخبرني المروذي قال: قال أبو عبد الله أو قال أحمد: من طعن في القرآن بسوء فهو جهمي. قال الخلال رحمه الله تعالى: أخبرني عبد الله بن أحمد قال: حدثني محمد بن إسحاق الصاغاني قال: حدثني أبو حاتم الطويل قال: قال وكيع: من قال إن كلام الله ليس منه فقد كفر، ومن قال إن منه شيئا مخلوقا فقد كفر. وأخبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني محمد بن إسحاق الصاغاني قال: حدثني هارون بن أبي هارون قال: حدثنا حبان بن موسى عن ابن المبارك عن سفيان قال: من قال إن قل هو الله أحد الله الصمد مخلوق فهو كافر. أبواب هذه كلها في نفس الباب يعني. قال: بيان كفرهم بأن القرآن من أسماء الله ومن علم الله. قال الخلال رحمه الله تعالى: أخبرني أبو النضر إسماعيل بن عبد الله بن ميمون العجلي قال: سمعت أبا عبد الله يقول: من قال إن أسماء الله عز وجل مخلوقة وإن علم الله مخلوق فهو كافر. قال: أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر قال: أن أبا الحارث حدثهم قال: سمعت أبا عبد الله يقول: القرآن كلام الله ليس بمخلوق، ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر، لأنه يزعم أن علم الله مخلوق وأنه لم يكن له علم حتى خلقه. وأخبرني عبد الملك قال: أنه سأل أبا عبد الله قال: قلت: من قال إن الله كان ولا علم؟ فتغير وجهه تغيرا شديدا وأكثر غيظا، ثم قال لي: كافر. وقال لي: في كل يوم أزداد في القوم بصيرة. قال: وقال لي أبو عبد الله: علمت أن بشرا المريسي كان يقول: العلم علمان، علم فعلم مخلوق وعلم ليس بمخلوق، فهذا أيش يكون هذا؟ قلت: يا أبا عبد الله، كيف يكون ذا؟ قال: لا أدري، أيكون علمه كله بعضه مخلوق وبعضه ليس بمخلوق؟ لا أدري كيف ذا، بشر كذا كان يقول. وتعجب أبو عبد الله تعجبا شديدا، لأنه هو بشر المريسي صرح بأن الأسماء مخلوقة، يعني كل علم مخلوق وأنه الاسم غير المسمى. فأحمد تعجب، إيش يريد علم مخلوق وعلم ليس بمخلوق؟ هل قال يريد مثلا بعض العلم من علم الله مخلوق وبعضه مخلوق؟ فأحمد قال: لا أدري ما هذا، لكن هكذا قال، تعجب يعني. قال: وأخبرنا سليمان بن الأشعث قال: سمعت أبا عبد الله ذكر له أن رجلا قال: إن أسماء الله مخلوقة، فقال: كفر بين. وأخبرني أحمد بن أصرم المزني قال: سمعت هارون الحمال يقول: سمعت أحمد بن حنبل. وأخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم قال: سمعت أبا عبد الله يقول: من زعم أن أسماء الله مخلوقة فقد كفر. أخبرني موسى بن محمد الوراق قال: حدثنا عبد الله بن محمد الحلبي قال: سمعت أبا عبد الله يقول: من قال إن اسم الله مخلوق فهو كافر، وأسماؤه في القرآن. قال: أخبرنا أبو محمد عبيد بن شريك البزار قال: حدثنا محمد بن إبراهيم الهاشم بن الكردية قال: دخلت على أحمد بن حنبل وأنا وأبي، فقال له أبي: يا أبا عبد الله، ما تقول في القرآن؟ قال: القرآن من علم الله، ومن قال من علم الله شيء مخلوق فقد كفر. أخبرني محمد بن موسى أن حبيش بن سندي وإسحاق بن إبراهيم حدثاه قال: حبيش: سمعت أبا عبد الله يقول: من زعم أن علم الله مخلوق فهو كافر. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال: قال أبو عبد الله وقلت لابن الحجام يعني يوم المحنة: ما تقول في علم الله؟ قال: مخلوق. فنظر ابن رباح إلى ابن الحجام نظرا منكرا أو منكرا عليه لما أسرع يعني في الجواب، فقلت لابن رباح: أيش تقول أنت؟ فلم يرضى ما قال ابن الحجام، قلت له: كفرت. قال أبو عبد الله يقول: إن الله كان لا علم له، وهذا الكفر بالله. وقد كان المريسي يقول: إن علم الله وكلامه مخلوق، فهذا الكفر بالله. قال الخلال رحمه الله تعالى: وأخبرني عبد الله بن أحمد قال: سمعت أبي يقول: من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر، لأن القرآن من علم الله وفيه أسماء الله. قال الله: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم؟ قال الخلال: وكتب إلي أحمد بن الحسين الوراق من الموصل قال: حدثنا بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبد الله وسمعه يقول: من قال إن علم الله مخلوق فهو كافر، ومن زعم أن علمه مخلوق فكأنه لم يكن يعلم حتى خلق العلم، ومن قال إن أسماء الله مخلوقة فكأن أسماء الله لم تكن حتى خلقت، وإن كل مخلوق يبيد، فهذا عندي كافر إذا قال هذا. قال الخلال رحمه الله تعالى: وأخبرنا أحمد بن محمد بن مطر قال: حدثنا أبو طالب قال: حدث قال أبو عبد الله: ليس شيء أشد عليهم مما أدخلت على من قال القرآن مخلوق، قلت: علم الله مخلوق؟ قالوا: لا. قلت: فإن علم الله هو القرآن. قال: قال الله: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم؟ أخبرني منصور بن الوليد قال: أن جعفر بن محمد حدثهم. قال: قلت يا ابن عبد الله: القرآن من علم الله؟ قال: فقال: القرآن من علم الله. قال الله عز وجل: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم؟ وهو في القرآن في أربعة مواضع، يعني ذكر العلم في القرآن في أربع مواضع، الموضعين في جاء في البقرة وجاء في آل عمران في الرعد، ذكر الإمام أحمد عددهم يعني. قال رحمه الله تعالى: أخبرني أحمد بن محمد بن جامع الرازي قال: حدثنا أبو زرعة الرازي قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا أبو أسامة عن مجال عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغلبن مضر عباد الله حتى يبقى لله اسم يعبد، ولا يغلبنهم الله حتى لا يمنع ذنب تلعه. قال أبو زرعة: قال أحمد بن حنبل: أسماء الله غير مخلوقة، أما ترى أنه قال: حتى لا يبقى لله اسم يعبد؟ أخبرنا عبد الملك بن ميمون قال: حدثنا ابن حنبل قال: حدثنا عباد بن عباد عن مجالد بن سعيد عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تضربن مضر عباد الله حتى لا يعبد لله اسم، ولا يضربنهم المؤمنون حتى لا يمنع ذنب تلعه. هذا في الفصل ذكر رحمه الله في مسألة ماذا؟ في مسألة أن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق. طبعا نكتف بهذا القدر إن شاء الله، وتم الفصل القادم بإذن الله سيذكر الأدلة ويسرد أدلة القرآن في ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا ونفع الله بكم وحفظكم الله.